ولذلك بعض الناس لا يصل للسعادة لأن نظره صغير قصير لا يريد إلا الدنيا فقط. أقول وسع مداركك وافتح العدسة على أعلى زوم كما يسمون حقين التصوير، افتحها كاملة، خذ اللقطة كبيرة جدا. أنا لا يكفيني هذه الدنيا، لأن أقل عطاء الله لأهل الجنة أقله من يملك ملك 10 ملوك من ملوك الدنيا. البعض منا يريد في الدنيا أن يكون يريد النعيم في الدنيا فقط، ولا يريد أن يدخر شيئا في الآخرة. البعض منا يبغى الفواتير في الدنيا، مثل واحد تقول اعفو عنه لتكون عند الله خبيئة، فعفوك عنه يسبب دخول الجنة، وعفو العبد عن العبد لربما كان الجزاء، أنا أولى بالعفو منه، خذوا عبدي إلى الجنة كما ورد في الحديث. يقول لا لا لا أبيها في محكمة الرياض، إنا لله وإنا إليه. يا أخي لربما عفوك عنه هو بوابة سعادتك، أنت 20 سنة ما قبل لك طاعة، فلما عفوت عفى الله وتركت 20 عام بعلاتها وأمراضها ومعاصيها لأنك تقرت. بعض منا حزين في الدنيا لأن ما فهم الحياة، ما فهم أنه في الفانية، يريد أنه يقول يا شيخ أنا طقيتها عقد له المفروض تنعدل، صارت عوجاء، انقلبت عوجاء، أنت في الدار التي طبعت على كدر، والله لو صفت مشاربها لصفت لمحمد عليه الصلاة والسلام. واحد يقول يا شيخ أريد، هذا كل اللي تريد في جنات النعيم ليس هنا. مثل واحد يقول أريد زوجة كذا وعد ما شاء الله، قلت والله ما فيك ولا وصف من هالأوصاف اللي ذكرته، لا أنت بجميل لا خلق ولا خلق، ولا أنت بحليم ولا كريم، وقاعد تتكلمني عن ولا مصانع النانو أدق أنواع التقانة، ما تصنعك يا شيخ، ما تصنع لك زوجة، ولله المثل الأعلى. لذلك إذا أردت الكمالات فهي ليست في هذه الدار، ليست في هذه الدار. محمد بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام بكى وظلم وضرب وبصق في على وجهه وآلامه كثيرة، وكان أسعد الناس. لذلك افهم الدنيا أنها ممر وليست مقر، وأننا نعمرها لنعبرها ليس لنبقى فيها. واسأل عن جدك أين مكانه فستجد أنه تحت الأرض، وكما أنها ما دامت لهم فوصلت إلينا فلن تدوم لنا لتصل إلى من بعدنا. اعلم أيها المبارك أن الله إذا أحبك أصاب منك، وإذا كان منازلك في الجنة عالية لا تبلغها بصلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة، فلربما أخذ منك ليسمع صوتك ويحب أن تطرق الباب عليه، فإذا أطلت الطرق كان الله جل وعلا يحب ذاك الطرق، وما وقف أحد ببابه إلا اجتباه وما طرده. والله إن من مفاتيح السعادة، هذا تقديم لبعض المفاتيح، من أعظم مفاتيح السعادة أن تقرأ سيرة محمد عليه الصلاة والسلام قراءة التأسي، ليست قراءة القصص ولا قطع الطريق ولا الاستمتاع ولا فقط أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام فحسب، بل لكي تتأسى ستجد أن جميع أركان حياته كان فيها الاتصال بربه، ولذلك كان سعيد. عاد من الطائف، وقبل الطائف موت عمه وموت زوجه، وقبل موت عمه وزوجه حصار الشعب ضاقت عليه بما رحبت، فدعاه الله ورفعه إليه حتى دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وعاد في رحلة الإسراء والمعراج العظيمة، عاد وكذبه أهل مكة، لكن ذاك السمو وذاك العروج وتلك البهجة وتلك الفرحة جعلته يسير في مكة كأنما يطأ على أديم السماء. ما أجمل أن تقرأ سيرته ولذلك من أوائل ما أنزل عليه قم الليل إلا قليلا حتى تسعد، فإذا فرغت فانصب، انتهيت من عبادة فقم بعبادة أخرى وإلى ربك فارغب. بعد ذلك أيها الأحباب أبدأ بأول مفتاح من مفاتيح السعادة، أولها حب الله، إكسير السعادة في الحياة وأصلها. من أحب الله لم يذق مرا ما عاش في الدنيا ولا في البرزخ ولا بعد ذلك. حب الله الركن الأول من أركان العبادة. حب الله يجعل العلقم عسلا، والذين آمنوا أشد حبا لله. حب الله معناها أن تطلق كل المحبوبات التي تشغلك عنه وتسكن في قلبك حبه، فتحب ما أحب، ودليل أنك تحبه اتباع سنة محمد عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حب الله معناها كما قال الحبيب في ذلك وهو يدعو أن يكون الماء البارد على الظمأ، وهو الحياة كلها بعد أن أدركت الوفاة، فشربت هذا الماء لذته وحلاوته ونميره وهو ينزل إلى فؤادك. حب الله أعظم منه، حب أكثر من الولد ومن الزوج ومن المال. والدليل على أنك تحب الله أكثر من الولد ومن المال ومن الزوجة ومن الوظيفة أنك تعرض كل أعمالك على أوامر ربك، فما كان الله يقربه تقربه، وما كان يبعده تبعده. ولذلك هذا الاختبار لربما رسب فيه البعض، ولذلك لن تذوق السعادة، لأن أعظم لذة أن تحب الله، فإذا أحببته أحبك، يحبهم ويحبونه. وهذا أقصى رضي الله عنهم ورضوا عنه، أقصى مطمح وأمل يأمل به الإنسان. بل ما تصلي الآن وتضع جبهتك على الأرض إلا تريد أن تصل إلى حبه ورجائه وخوفه، حتى تأمن من عقابه وتستحق جزاءه وهو الجنة. لذلك أحبابي، بعضنا الآن اختبار: تحب الله أكثر من المال؟ راتب الشهر الماضي كم تصدقت منه؟ اختبار. توقظ ابنك في يوم الجمعة إلى صلاة الفجر؟ ولا إذا أتت أمه قالت مستوى والله ما نام إلا من ساعة، والله مساكين قرة عيني، والله تعيبان، خله ربك غفور، خليته ينوم تاركنا الصلاة. حبك لله، اسمح لي أقول اخرطي، حبك لله ناقص. كذلك المال تريد تثمره، ممكن تحارب الله بنسبة 2%؟ ممكن؟ قال والله يا أخي ما فيه من الربا إلا 2%، بنحارب الله بس بنسبة 2%. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي حب؟ إذن حبك للمال فاق حب الله، وانت ماشي في حب الله. ولذلك أيها المبارك تريد السعادة، قرة حبيبنا يأتيه الكافر المشرك فيعلن التوحيد عنده، يجلس 3 أيام يرجع إلى قومه ويأتي بقومه قد أسلموا. ما الذي أعطاه عليه الصلاة والسلام؟ وأننا نتخرج من الجامعات بعد دراسة 16 سنة ولا أسلم على يدي ولا على يد مثلي ولا واحد. ما المنهج الذي جعله يثبت على الدين وقوي، بل ويجاهد مع رسول الله ويموت بين يديه منافحا عن لا إله إلا الله؟ ما الذي أتى؟ ما الذي أعطاه؟ أعطاه التوحيد، أعطاه حب الله. ولذلك أول مفتاح حب الله، لكي تعرفه، لكي تحبه لا بد أن تعرفه. ومعرفة العبد ربه أول سؤال للعبد تحت الأرض: من ربك؟ سؤال مكشوف معلوم الجواب، والرسوب لا حول ولا قوة إلا بالله كثير. من ربك سؤال يجمع كل المعارف على وجه الأرض. والذي لا يوصلك إلى ربك خشية فهو علم لا ينفع وجهل لا يضر. ولذلك تجد بعض الناس ثقافة عالية في كل شيء إلا في معرفة الله، تقول لله 99 اسما، هل أحصيتها لتدخل الجنة؟ البعض تقول الله الصمد، ما معنى الصمد؟ يهز كتفيه، ألا تعرف ربك؟ ولذلك حتى تعرف بأسمائه وصفاته وتسأله بها وتعظمه، هذا منهج الحياة. وفيه امرأة كبيرة سن درست متأخرة في محو الأمية، فلما علموها الأصول الثلاثة، إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، والأصول التي حفظناها وعرفناها في أولى ابتدائي. قالت ونمت، تقولها إلى المعلمة هالأسئلة تكفيني وبقعد أذاكرها لين أموت، كل هالعالم يدرسون وآخرها يسألون عن أسئلة أولى ابتدائي، يا ليتهم يراجعون أولى ابتدائي دائما. وهي صادقة تقصد التوحيد الأول. ولذلك إذا أبعدك علم عن من ربك فقد أبعدك عن السعادة. إذن المفتاح الأول معرفة العبد ربه حتى يصل إلى حبه جل وعلا، فيكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ترى بعضنا في العافية إيمانه ناقص، ومع البلاء إيمانه عالي. لاحظوا في المرض بيدخل غرفة العمليات، عمليات قلب مفتوح مثلا، ودخل وجردوه من اللباس ولبسوا لباس العملية، وش أخبار التوحيد عند صاحبنا هذا؟ ودخل الغرفة وإضاءات ومكممين ومشارط وأجهزة قلبها وناس وأجهزة تصيح وتوطوط ومؤشرات، يا رب يا رب يا رب يا رب، دخل في عالم آخر من النوم العميق وفتحوا صدره وانتهت العملية، ثم خرج بعدها فتح عينيه عاد للحياة، استمر أبو فلان شهر شهرين بعد ذلك. هل صلاته قبيل العملية كصلاته بعد العافية؟ لا، يوم كان في الضراء كان أقرب إلى الله، فلما ارتفعت الضراء قل الإيمان. ولذلك كان كثير من السلف يقولون ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، لأن في بلاء بالسراء. لذلك الله لربما يجعل ببعض عباد الله ألم مستمر. اللي عندكم مرضى السكر اللي يأخذون الأنسولين، إبرة الأنسولين شوكة ولا لا؟ شوكة، والشوكة أخبر الحبيب أنها تكفر الخطايا، فلو احتسب صاحب الأنسولين الشوكة في الصباح وفي المساء فلربما قدم على الله وليس عليه خطيئة، لأنها من البلاء الذي لا يزال بالمؤمن. والحبيب يقول ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الرضا بالقضاء معناها أن تقول أنت الحكيم يا رب، وأنت الذي لا يعجزك شيء ولا يعزب عن علمك شيء، ولا تخلق الشر المحض، فلك في كل محنة منحة. يا ربي صبرني حتى ألقاك. أبشركم على باب الجنة تنتهي الآلام والأحزان والأمراض والشيخوخة والفراق. اللي افتقدت في الدنيا بتلقاه هناك، إن الله رزقك إياها الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يدخلونها شباب أصحاء ليس فيها كل ما فيها من مكدر. لذلك الدنيا صبر ساعة، فإذا قضى الله وقدر فارض بقضاء الله وبقدره. ولن يسعد فوق ملك الله عبد عينه في رزق غيره وما قرت عينه برزق الله له. إن الذي لا يقنع برزقه بشكله بنسبه بلونه بماله بوظيفته بعد بذل السبب في الوظيفة، الذي لا يقنع ليس له إلا أن يسير إما حسيرا أو غنيا بما وهبه الله إياه. طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، كلام محمد عليه الصلاة والسلام. ومعظم الآن الناس في حسرات، ليس لأنهم لا يسكنون ولا يلبسون ولا يأكلون ولا يركبون، لا، صورت فلانة سناب أنهم سافرين لذيك الديرة، انقلب البيت حرب داحس والغبراء. تودينا يعني تودينا يا مسلمين أن في أرض التوحيد وفي خير ونعمة، يا بنتي والله ما راحوا ما نروح. إذن هي مقارنات، راحوا كلوا في مطعم بألف ريال، ها، في ثلاث صحون بألف ريال، يعني قيمة قعود، الله يجزاكم خير، ما أدري والله عن أسعارها، ها. فلما علق صورت قالت أو قال يا أبتي أعيذك بالله من البخل، كيف يذهبون آل فلان ونحن لا نذهب؟ وعاشت الحياة في مقارنات. حياتنا اليوم البعض منا يلبس حتى يرضى الناس ويأكل ليرضى الناس، وغترة بيضة ولا حمراء ولا صفراء لذوق الناس، ويغير سيارته ليرضى الناس، وماذا يقول الناس، وعيب ونمك وش يقولون عنا الناس، وذبحونا الناس ورب الناس تركناه جل وعلا. القناعة، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. من مفاتيح السعادة البعد عن معصية خالقها. خالق السعادة عظيم، من عصاه فلا يرجو في سعادة يفرغها على قلبه. تدري لماذا؟ تعصي الله وتسعد هذا ظلم، وحاشا ربي أن يكون ظالما، الله عدل. لو أعطاك بمعصيته سعادة لكان هذا ليس من العدل. ولذلك قد يعطيك استدراج لكن ليس سعادة. سجد راعي المعصية أكرمكم الله، يزني ثم يزني ثم يزني، يشرب ثم يشرب ثم يشرب، يسرق ويختلس، ينهب أموال بيوت، ومع ذلك ما ذاق يوم اللذة، لأن الله عظيم، لأن الله عدل، لأن الله جل وعلا من عدله أن يفرغ الأمان والسعادة وراحة البال والطمأنينة في قلب فقير لا يجد قوت يومه، ويسلبها من قلب رجل امتلأت خزائنه. والسبب العلاقة مع الله، البعد. ولذلك أنا في أحدهم قال يا شيخ المرأة بدأت تغير وعندي ولد صرت أخاف منه. تتمان لا ننصح الزوجة ولا ننصح الابن حتى تعدل علاقتك أنت مع الله. عندك مشكلة وش هي؟ قال والله ما أذكر شيء. أبوك وأمك؟ قال لا والله أبوي الله يخليه لي وأمي وكل يوم أنا عندهم. واحد من أخوانك؟ قال لي طحت على الجرح يا شيخ قطعته. قال بس اختلاف وجهة نظر. قلت وهجرته؟ قال لي والله هجر، لا طلعت من القروب. ارجع للقروب الله يحفظك، وروح سلم على أخوك. هذا التلوم في أخلاق زوجتك وأبنائك سببها بعدك وقطعك لأخيك، فقطعك الله وعذبك الله. عد قبل ما ننصح زوجتك. قال والله أنا جاي بقول للي ننصحهم انصح نفسك الله يرحم والديك. السعادة مع المعصية كالخل مع العسل، لا يجتمعان أبدا، والليل والنهار لا يلتقيان في دقيقة واحدة، لا بد من فراق. لذا من مفاتيح السعادة البعد، وخاصة البعد عن ذنوب الخلوات. بعضنا ما يعصي الله في الجلوات مع الناس ونعم، لكن إذا غلق الأبواب نسي باب الله. إذا يستخفي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وصاحب الذنوب الخلوات حياته دمار دمار. دبليو دبليو دوت، وقبل ما يدخل التفت الباب مقفل ولا لا، ثم دخل، طلع من الغرفة من أفضل الناس سمتا. يا مسكين، هذه الساعة التي قضيتها في معصية ستدمر اليوم واللي بعد اليوم. ولذلك كل ما تقابله سينقلب لك عدوا، وسيعذبك الله بكل منة ونعمة كنت فرحا بها يوم أن أتتك. أفرح شيء زوجة وإذا هي تعصيه، ابن إذا هو يخالفه، مال إذا هو لا بركة فيه، إذا هو خائف، إذا هو ضائق. بعض الناس تصدقون الآن يقول أنا خايف بس والله ما أدري من إيش، أنا ضايق صدري بس والله ما أدري ما السبب، أنا فيني عبرة بس والله ما أدري سببها، أنا زوجتي يثنى عليها إلا هالثناء أنا ما أراه، ولدي يمدحون الناس ولدي ويثنون عليه ويهنئونني به وأنا ما تلذذت ببنوته. اضبط وضعك مع ربك حتى تضبط العلاقات مع الخلق، فإن قلوب كل من حولك بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها جل وعلا كيف شاء. تبغاها تتقلب وتكون طائعة؟ إذن اضبط علاقتك مع الله جل وعلا. بعضنا أحبابي علاقته مع القرآن ضعيفة، ولذلك علاقته مع الشقاء قوية. وعلاقتك مع القرآن قوية إذا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ولذلك أحبابي ما أجمل أن اليوم نعاهد أنفسنا نفتح إلى السعادة بابا. بماذا؟ وردي كل يوم أقل شيء جزء لأختم كل شهر، لا أقبل ولا أحيد ولا أتنازل. مصحف عند رأسي، ومصحف في صالتي، ومصحف في سيارتي، ومصحف في عملي حتى أكمل الجزء. والله إذا قويت علاقتك مع القرآن قويت علاقتك مع السعادة، لأن القرآن من أجمل البلاسم التي تطهر الشقاء من القلب وتحل السكينة فيه. من مفاتح السعادة نعمة وجود الوالدين. إن كان لك من الأبوين أحدهما أو كلاهما على قيد الحياة أو كلاهما، فوالله إنك فتح لك ليس من السعادة فحسب، بل فتح لك من الجنة باب. وإذا كنت لا تنظر إلى أبويك أنهما من أبواب الجنان فقد عاديت نفسك وأشقيت نفسك. أمك أبوك ليس كائن يتحرك. الحبيب يقول الوالد ليس باب الجنة، قال أوسط أبواب الجنة، فاحفظ أو ضيع. إن بعضنا رزق بالوالدين حتى مات، وفي يوم وفاتهم عادي عنده المسألة، الحمد لله قضاء وقدر. ليس هذا لأن عنده إيمان بالقضاء والقدر، لا، لأن هذا عاق، قليل البركة في العمر، جاف القلب من العاطفة، ما تقرب إلى الله عبرهما للدخول إلى جنة ربه. ولذلك عاد اثنين يموتون، شيبان عجائز يموتون. بعضنا الآن عنده أم أو أب في الدنيا ومخلص جدا لزوجته، ومخلص جدا جدا جدا لأبنائه، ومخلص جدا جدا جدا لوظيفته، وفاشل جدا مع أبويه، ويريد السعادة. إن أقدام الأم التي تمشي على الأرض معناها خطى، كل خطوة تحتها مفتاح لباب الجنة، فمن لم يبحث عن باب الجنة هناك فلا أظن أنه سيدخل بابا للسعادة قط. ولذلك والله لو عاملنا الأمهات معاملة الزوجات المحبوبات دخلنا الجنة بلا حساب، ولو عاملت أبوك كمعاملتك لمديرك اللي تحبه وتتذلل له عشان يعطيك الإجازة وخارج الدوام وينتدبك، هذا الأخلاق الراقية مع المديرين، لو كانت خلق هذا مع الأبوين، مع الأب بالذات، يمكن ما شاء الله تكون من المقنطرين في الحسنات. لكن بعضنا جاف. أعطيك أحد الأدلة، هل أنت جنة؟ هل هما جنة لك؟ هل أمك إذا دخلت أو والدك ونظروا إليك تهللت وجوههم لو كانوا في عناء مرض فرحا بقدومك؟ إذا ما ضحكوا لدخولك واسفهلوا، فاسمح لي أقول وجودك مثل عدمك. سعادة. بعضنا أحبابي منشغل بالوظيفة عن أبوي، أنت منشغل عن الجنة، والله منشغل عن الجنة. حتى لو تقول لي ما تقول، عندي مكتب عقار، عندي بيع شراء، عندي وظيفة مسائية، قل ما تريد، عذرك الآن عن الانشغال عنهما هو عذر أبنائك بعد عمر طويل لك. لذة الانكسار بين يدي الوالدين، لذة خفض الجناح لهما، لذة النظر إلى عينيهما وأن تقول الرب ارحمهما. تدري لماذا يقول البار أمام والديه أو في سجوده أو في رفع يديه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ لأنه يقول يا رب سأفعل كل ما أستطيع غير أني لن أدرك برهما، فليكن أجرهما عليك لا علي يا رب. بل إن بعض الناس كان في شقاء وفي بعد عن الله حتى تزوج بصاحبة الدين فقرت عينه، والبعض منا كان في خير وسعادة حتى تزوج فذهبت السعادة عنه، وكذلك المرأة، فلربما كانت في طاعة حتى نكحت ذاك الرجل الذي لا يرضى أمانة وخلقا ودينا. ولذلك لا بد أيها الأحباب من الحرص على مفتاح من أعظم مفاتيح السعادة. ثم أنتقل للذي بعده من مفاتيح السعادة، الاستثمار في تربية الأبناء. إن الإبن إما أن يكون جنتك فترى أنه عمرك الممدود وبوابتك إلى الخير، ولذلك الذي له ابن صالح لا يموت. بعض الآباء لا يموت، والسبب في أنه لا يموت أن له أبناء صالحين، علماء فيهم خير، يدل الناس إلى الخير، يرقونه بعد موته في درج الجنة. ولذلك أحد من دخل الجنة والحديث صحيح، فلما سأل بماذا وقد ختم على عملي، قال هذا باستغفار ابنك لك. بعض الأبناء أباؤهم 20 من 50 من 40 عام قد ماتوا، لكن الأنوار تنور لحودهم، وما ذاك إلا لصلاح أبنائهم. فأعظم استثمار أيها الآباء ليس أن يتخرج ابني وابنك من الجامعة فحسب، وليس أن يجد وظيفة فيتزوج، إنما ولا أن يأتي بتلك الشهادة التي أفاخر الناس بها فحسب، إنما أن يكون عبدا لله تقيا لا ينساني عند الوحشة في القبر. من أيضا من مفاتيح السعادة الاستغناء عن الخلق. إن بعض الناس خلقه الله حرا عيوفا، فإذا هو يأتي للخلق فيصير ذليلا، دائما يتلمس حاجته من الخلق، دائما يطلب العون من المخلوقين، دائما في نفسه انكسار للخلق لا يسعد. العز والشرف والسؤدد والسعادة في أن تغتني عما في يد الخلق وتسأل الخالق الغنى، تسأل الغني أن يغنيك، ولا يكون في طريق ذلك مخلوق. خلقت عيوفا لا أرى لابن حرة علي يدا أغضي لها حين يغضب. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. هذا العز بأن تكون مع الله وأن تبذل السبب وأن تصبر على نفسك، تصبر على نفسك. بعضنا اليوم يذكر مقاما أمام مخلوق أذله ذاك المخلوق، كل ما ذكره ضاقت عليه بما رحبت ولام نفسه ورحلت عنه سويعات السعادة والفرح. فعود نفسك أن تكون عزيز نفس، حاجتك لا تشكى إلا لله، ثم يسخر الله لك مما من خلقه أو من غير حساب يرزقك. وما أجمل العزة معاشر الأحبة، فهي باب من أبواب السعادة. أيضا من أبواب السعادة البراءة من حقوق الخلق. الديون الآن بعضكم، أنا أقول الديون ضاق صدره، لا حول ولا قوة إلا بالله. الديون تطرد الفرح وتجعل الإنسان مكتئبا خائفا ألا يستطيع الوفاء. الدين يمنع الشهيد من الكرامة والجنة، فكيف بغير الشهيد؟ ولذلك البعض منا بيته دين، وسيارة دين، وكل ما حوله دين، وبعضهم في بيته وكان يقول يا شيخ أنا سيارتي دين والبيت دين. واحد من أبنائه في الثانوي يصب القهوة، قالوا أم هذا والله لا زال الدين، يعني أن مهرها كان مقترضا. يقول كلش دين، متى تسعد؟ متى تنشرح صدرا؟ الدين مذلة للخلق، وحقوق الخلق مبناها عند الخالق على المشاحة. تأتي بذنوب وهي لله فيعفوها عنك يغفرها لك، وتأتي بدرهمين بريالين لمخلوق فيوقف روحك، ما تدخل حتى يقتص منك ولا يقضى حتى يقضى ما عليك. من السعادة أنك تخرج للحياة وتقول بفضل الواحد الأحد الغني الكريم لا يطلبني مخلوق على وجه الأرض. الله أكبر، والله إنها عزة وسعادة ورفعة. واللي يقول واحد يا شيخ وش نسوي طيب؟ غريقنا، توقف. أول علاجات الدين توقف، لا تغسلن دينا بدين. بعضنا إذا مات، ولا بيحزن قلوب الذين اضطروا للدين، لكن بعضنا إذا مات والله سيبكي أبناؤه دينه أكثر من بكائهم عليه هو. وبعضنا بنى بيتا من دين ليضم أبناء، فلما مات ما وجدوا وفاء فباعوا البيت اللي بيجمعهم وتفرقت أسرته، فصار ما سعد في الحياة ولا بعد الممات. من أبواب السعادة ومفاتيحها تذكر نعيم الجنة. إذا ضاعت منك في الدنيا نعيم ومررت بنعيم، ولابد يا أحبابي كل واحد منا في من هو أغنى منه، وهذا الغني فيه من هو أغنى منه، وهذا الذي عنده دنيا فيه من هو دنيا أعلى. من أجمل مراتع السعادة في الحياة أن تقول إذا مررت بشيء أعجبك اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، كما أوصانا الحبيب صلى الله عليه وسلم. جميل أن نجتمع مع أبنائنا، أبوي الشقة ضيقة، الدور ضيق، قال طيب اجلسوا أوصف لكم بيت أسأل الله أن يجمعني بكم فيه في الجنة. ثم يتكلم الخيمة في الجنة مسيرة 60 ميلا، ويتكلم عن لبنة من ذهب، لبنة من فضة، حصباؤها مسك، حصباؤها لؤلؤ، وحشيشها زعفران، وترابها مسك، ويتكلم عن الجنة وأن الأرائك نلتقي فيها. وما أجمل هذا الحديث، فوالله إن الحبيب عليه الصلاة والسلام كان من أبواب سعادة أصحابه تشويقهم لدار الأفراح جنات النعيم. وكان إذا شوقهم قال: هل من مشمر إلى الجنة؟ قالوا: نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. والله يا أحبابي أنها تجعل القلب يعرج ويصل للجنة بوصف الجنة. لماذا في القرآن وصف للجنة؟ لماذا؟ حتى يشتاق أهل الإيمان. فهي من مفاتح السعادة. أيضا من مفاتح السعادة أن تذكر النعم التي وهبك مقارنة بالنعم التي سلبت. إذا كنت تمشي على الأقدام فغيرك على العربة، إذا كنت تنظر فغيرك أعمى، إذا كان راتبك ما يبقى فيه إلا 1000، في ناس ما بقى ريال حتى يكون 1000. إذا كنت تدخل لأبنائك بقليل من الطعام، فهناك في السجون من لا يعلم عن أبنائه شيء حتى يرعاهم من يرعاه برعاية الله. وواصل قارن ما سلب منك بما أعطيت حتى يبقى أنك مسلم وغيرك كافر، فتعلم بأنك مؤمن وغيرك كافر. ليس بعد هذه النعمة نعمة توجب الشكر. والله لو أنك سجدت لله على الإبر والشوك لتشكر نعمة البصر، والله لن تستطيع أن تصل إليه. واعلم أن باب المزيد باب الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. وما دام الإنسان يشكر على النعم الموجودة ولا يبحث عن المفقودة فهو سعيد. ومعظم شقاء كثير من الناس هو أنه ينظر في نعم غيره. أختم فأقول: السعادة ملك لخالقها، لا ينزلها على قلب عاص له. قاعدة لا بد أن تؤمن بها. اللي سلك طريق يريد السعادة وهو قد عصى خالقها فالطريق موحش. وربي عدل لا يظلم الناس شيئا. تقطع الرحم تقطع منها، تأكل حرام تعذب به، تنظر حرام تزهد في حلالك الذي عندك، تسمع حرام تفقد لذة القرآن. إياك أن تجرب طريقا تشرب دخان، شيشة، خمرة، مخدر، أي معصية في مراحلها كلها، والله لن تعود عليك معصية بسعادة. وهذا الذي جعل عباد الله الصالحين تطمئن قلوبهم. اسأل ذاك الذي تجافى على جنبه وعلى فراشه: لماذا ما نمت؟ ذكر الجنة أوقظه أو أيقظه، وخوف النار أيقظه. هذا وهو سهران وجسده منهك لكن يعيش في جنة المناجاة. تريد السعادة؟ عليك بأن تخلو بخالقها وارفع يديك أن ينزلها في قلبك وفي حياتك وفي ذريتك. استمطرها بطاعته فكن عبدا له. ذكرت بعض المفاتح، يكفيك مفتاحا منها. كن عبدا لله كما يجب، يهبك العزيز الوهاب فرحة تجد لذة وحلاوة في شغاف قلبك. كل الحياة لك ميدان سعادة، وأبشر فإن صبغة في الجنة تنسي آلام الدنيا. والله إن الآلام التي مرت وتمر، فقد عزيز، عافية رحلت، خسائر في المال، دموع في خلوات ما رآك فيها أحد، والله إنها في كتاب لا يضل ربي ولا يشقى. أبشر بالخير. احتسب الآلام عنده، فإن الذر يكتب، وإن الكرام الكاتبين يكتبون، وإن العليم بذات الصدور أول ما يخرج يوم القيامة وحصل ما في الصدور. فإن كنت تعظمه والله ليملأن قلبك في الدنيا فرح، ثم يقر عينك في الجنة بالتقائك بمن تحب. قرار اتخاذ السعادة إذن بعد توفيق الله منك أنت. ردد فقط اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. أسأل الله أن يملأ قلوبكم فرحا وسرورا وفي حياتكم حبورا، وأن يقر عيونكم بما وهبكم، وأن يعيشكم عيش السعداء يا رب العالمين.